بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله، هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل. نبتدي حلقة النهاردة ونقول بسم الله. لما خدت الأجازة ونزلت البلد في عيد الأضحى، قضيت الكام يوم اللي أنا قاعدهم دول ما بين زيارات للقرايب والمعارف وما بين القعاد على القهوة اللي تحت بيتنا. بس قبل ما أرجع القاهرة بيومين، وقت ما كنت قاعد على القهوة فجأة انتبهت لما سمعت صوته. ولا يا أحمد، انت هلا، هات لي الشاي بتاعي. سبت الموبايل اللي كنت باصص فيه ووجهت نظري ناحيته. ابتساماتي ظهرت على وشي لما بصيت له بسعادة، وكأني لقيت حاجة كنت بدور عليها من زمان. يا فرج الله، عم جاد فينك يا عم جاد؟ ده انا عمال ادور عليك بقالي كام يوم، وكل لما اسال عليك يقولوا لي مسافر الصعيد الجواني هو والجماعه عشان يحضر فرح. ايه عمنا كل ده؟ هو كان فرح من بتوع الف ليله وليله ولا ايه؟ قمت من مكاني وقربت منه وهو بيبص لي كده من فوق لتحت. عايز ايه يا جدع انت؟ عايز ايه وجدع انت؟ تجالك زهايمر ولا ايه يا عم جاد؟ زهايمر لما يخبطك في نافوخك يا جليل الاصل، جال زهايمر جاد. ده انا بفتكر اللي انت يا شباب ما تفتكرهوش. طب ولما انت ذاكرتك قويه قوي كده وفاكر اللي انا ما بفتكرهوش، عامل مش عارفني ليه؟ عشان انت عيل جليل الاصل، من ساعه ما سافرت مصر وخدت على جو هناك وانت ما بتسالش خالص. ايه خلاص نسيت عمك جاد وحكاياته؟ قربت منه وبصت على راسه، بعد كده قعدت جنبه وقلت له معاش ولا كان اللي ينساك يا حبيبي. كل الحكايه بس ان انا والله العظيم ثلاثه مشغول شويه، ما عنديش وقت خالص حتى انزل البلد. الشاي يا عم جاد. لما احمد القهوجي قال كده وحط الشاي على الترابيزه، خده عم جاد وبعد كده شرب منه شويه وهو بيبص لي. ولو ما عندكش وقت تنزل البلد ولا تفوت عليا، ما اتصلتش بيا ليه؟ ولا هو المخروب اللي في يدك ده جايبه بس عشان تكلم عليه البنات؟ بنات؟ بنات يا عم جاد؟ بس هتلبسني مصيبه ليه؟ وانا برضو وش كده؟ لا لا سمح الله، ده انت كده وش الله. طب لما انت حلو بقى وراجع من الفرح بالك رايق كده وبتهزر، طب ما تحكي لنا حكايه بقى نرجع بيها امجاد زمان. حط كوبايه الشاي قصاده وبصلي ورفع حاجبه اليمين. ماشي، بس عشان الكلام يحلو قوم معايا على قعدتنا في البيت عندي. ها فاكرها ولا بنات مصر لحسوا الباقي من مخك؟ يا دي النيل، هيقول لي تاني مصر وبنات مصر؟ فاكرها يا عم جاد، فاكرها. يا احمد الحساب يا عم، الحساب بسرعه خلينا نمشي. ضحك عم جاد بتريقه وقال ها لو كمان كبرت وهتحاسب لي، والله بقينا في زمن العجائب صحيح يا ولاد. حسبت احمد لما جه، وكعادة عم جاد ساب كوباية الشاي تقريبا كده زي ما هي ومشي، وانا كمان مشيت معاه. بس واحنا في طريقنا لبيته مشينا جنب شريط القطر، وشريط القطر عندنا في البلد بنيين كده حواليه سور، وده عشان محدش يعدي ويحصل له حاجة لا قدر الله. والسور ده كان مرسوم عليه صور لشخصيات عامة ومعروفة، شخصيات أثروا بشكل أو بآخر في تاريخ مصر. بصيت على الصور وفضلت أضحك. وقتها عم جاد بصلي باستغراب وقال لي بتضحك عليها دي يا مخبول انت؟ هما كاتبينه كانت على الصور ولا ايه؟ لا بس اللي رسم الرسومات دي قلشت منه خالص. بص كده الرسمة دي كاتب تحتها طه حسين. بقى بذمتك ده الدكتور طه حسين؟ ده شبه الأصابج اللي كان بيعزف ورا الست أم كلثوم. ركز مع الصورة وغصب عنه ضحك هو كمان. طب والله عندك حاج، ولا اللي جنبه كتب لك تحته سيد درويش؟ بقى ديه سيد درويش ده اما عجائب يا ولاد. اه والله عجائب انت بتقول فيها يا عم جد. كل حاجه في زماننا ده ما بقاش ليها طعم، لا رسم ولا فن ولا اي حاجه خالص. كملنا طريقتنا على الرسومات وفضلنا بقى نتكلم ونتسامر لحد لما دخلنا الاستراحه اللي في بيت عم جد. وبعد ما قعدنا وجاب لي نفسه شاي وجاب لنا كمان القهوه بتاعتي، قعد قصادي وبص لي وابتسم لي. وبعدين يا راجل يا عجوز. عجوز؟ هو مين اللي عجوز فينا يا عم جد؟ انت طبعا، مش انت اللي عمال تشتكي من الدنيا ومن احوالها؟ طب وذمتك ودينك يا عم جاد مش عندي حق؟ بقى قيمه وقامه زي الدكتور طه حسين يترسم بالشكل ده؟ والله ما عارف اقول لك ايه، الراجل ده المفروض ما يترسمش بالشكل ده خالص. لا ده المفروض يتعمل له تمثال. تمثال ايه؟ ده المفروض يتعمل له تماثيل. ده كان شايل هم لغته العربيه على كتافه وكان بيحترمها بحق وحقيقي. انما هنقول ايه بقى؟ زي ما انت ما قلت بالظبط، هو فعلا زمن العجائب والعقل فيه بقى غايب. يا سلام عليك يا عم جاد، شاعر يا ناس. بس سيبك بقى من الشعر ومن الرسومات دي وقولي، ها هتحكي لي ايه النهارده؟ سرح شويه وبعد كده بص لي وقال لي: الحكايه اللي هحكيها لك دي هحكيها لك بمناسبه الرسومات التلفانه اللي شفناها عند سور شريط القطر. وبدايه الحكايه من البلد اللي انا كنت فيها. اصل قبل العيد بحوالي باسبوع كده جه الواد ابن عم الحاجه مراتي وعزمنا على فرحه، وفرحه دي كان في البلد اللي هو عايش فيها هو ابوه وجداده من قبله. بلد ايوه بعيده وتعتبر في حضن الجبل زي ما بيقولوا، بس ناسها طيبين وغلابه. لكن ده دلوقتي بس، انما زمان كان الوضع غير الوضع. ولما بقول لك زمان فانا مقصودش زمان قوي، انا اقصد في الستينات كده. في الوقت ده البلد حصلت فيها حاجات غريبه، والحاجات الغريبه دي والحكايات كلها هنقلها لك زي ما حكاها لي محمود ابو ثابت جد الوالد اللي انا حضرت فرحه. وبدايه الحكايه كانت من عند وقفه محمود في الشباك. ما هو وقتها محمود كان شاب وكان عايش في بيته هو واخوه محمد اللي اصغر منه بثلاث سنين. كان عايشين لوحدهم بعد موت ابوهم وامهم. ويومها لما محمود كان واقف في الشباك ومولع سيجارته، سمع صوت الشيخ في الجامع وهو بيقول بحزن: البقاء والدوام لله، توفى الى رحمه الله زينه الشباب حنفي الدندراوي ابن الحاج عاطف الدندراوي، والدفن النهارده بعد صلاه العصر. رمى محمود السجارة من الشباك وبص لمحمد أخوه قال له: بديك هلا. لا لا لا لا، هو في بقى ده ربع شاب من شباب البلد يموتوا في يومين؟ هي الدنيا جرالها ايه؟ ده احنا كده هنخلص. قام محمد من مكانه وروح ناحية الباب وهو بيقول لمحمود: أجل أي كلام لحد لما نروح لبيت الدندراوي ونعرف ايه اللي حصل. احنا لازم نكون جنب صاحبنا خالد ابن الحاج عاطف ده، الله يكون في عونه. تلاقي حالته تصعب على الكافر دلوقتي، امبارح يموت أخوك كبير رضا والنهارده عاطف الوسطاني. ماشي معاك حاج برضك، هو دلوقتي ما بقالوش غيرنا، يلا بينا. وبعد ما خلصوا كلام نزلوا من بيتهم وراحوا البيت الدندراوي. وقبل ما يدخل البيت قابلوا بره الاتنين المتبقيين من صحبتهم. اصلهم كانوا خمس صحاب: محمد ومحمود وخالد ابن عاطف الدندراوي ورمضان ورجب ولاد اخوه عمده. ورمضان ورجب لما قابلوهم سلموا عليهم ودخلوا هما الاربعه على خالد، وبعد دخولهم سلموا عليه وقعدوا معاه. ويومها كانوا واقفين جنبه شدوا عوده بديه لحد لما دفن اخوه رجع خد عزاه. فضلوا معاه لحد لما العزا خلص، وبعد العزا قعدوا مع خالد في استراحة البيت. كانوا بيواسوه بيحاولوا يخففوا عنه، بس خالد ما كانش سامع لأي كلام، كان باصص قصاده وهو سرحان وعينه بتطق شرار. ولما محمد قرب منه حاول يخرجه من الحالة اللي هو فيها، بص له خالد بديق وقال له: كفايه طبطبه راجع ونواح. الله، انا مؤمن بالله وعارف ان ده عمرهم واجلهم، بس انا مش هسكت ولا هنام ولا هيهدى لي بال غير لما اجيب بطارهم وبطار اللي ماتوا قبليهم. ولا انتوا يا ولاد اخو العمده هتنسوا طار ولاد عمكم؟ لما قال كده بص له رمضان ومن بعده رجب. التنين كان عندهم نفس الهم والمصيبه، بس في ولاد عمهم العمده. ما ولاد العمده الشابين اتقتلوا هم كمان، بالظبط زي ما اتقتل اخوات خالد. عشان كده هما كمان كانوا موافقين خالد في الرأي. وبكل غل وحزن بص له رجب وهو بيهز دماغه: ما نسيناش طار ولاد عمنا يا ابن الدندراوي، بس الاول لازم نعرف مين اللي قتلهم عشان نعرف نجيب طارنا منه. محمود كان بيسمعهم وهو ساكت لحد لما رجب قال كده، لكن بسبب كلامه انتبه محمود وقال اللي قاعدين: رجب معاه حق يا خالد، احنا لازم نعرف مين القتل يا جدعان عشان نعرف نحاسبه. بس واحنا بندور عليه لازم نعرف برضه هو بيقتل شباب البلد ليه، وايه السبب اللي بيخليه يعمل كده. اتكلم ساعتها رمضان ورد على محمود بالدفاع: غل يا محمود، غل وكره ناحيه زين شباب البلد، ملاش نفسيتي تاني غير كده. سرحوا كلهم في كلام رمضان، وقبل ما يردوا عليه او يقولوا اي كلمه زياده سمعوا صوت ام خالد بتصوت من اوضه الحاج عاطف: يا لهوي، رد علي يا عاطف، رد علي يا ابو الصبيان. طلع خالد جري على فوق، وبعد خمس دقايق نزل وهو منهار وموطي راسه وقال لاصحابه والدموع في عينيه: ابويا مات، ابويا حصل اخواتي. وبعد ما قال كده وجع من طوله. الواد جاله السكر يا ولده وهو في عز شبابه، ما هو برضه خبطتين في الراس بيوجعه، فما بالك بثلاثه. وبس يا سيدي، من الوقت دي اقدر اقول لك ان البلد اتقلبت. ده الموضوع كبر وبقي مصيبة. أربع شباب من ضمنهم اتنين ولاد العمدة والاتنين لجوهم مدبوحين ومتعلقين على شجر نشف عند آخر البلد، واتنين كمان وهم أولاد عاطف الدندراوي، لجوهم مدبوحين برضك بس جدتهم مرمية في الترعة، وبعدهم كبير التجار عاطف اللي مات بسكتة قلبية بسبب حزنه على عياله وبسبب اللي حصل ده وحالات الموت الكتير اللي حصلت في البلد. استنى محمود خالد لما فاجوا وطمنوا عليه، وبعد ما الحكيم كشف عليه وطمنهم وبعد دفنة الحاج عاطف الدندراوي قاعد محمود مع أخو محمد وقاعد مع رمضان ورجب وخالد، كانوا كلهم ساكتين ما عندهمش كلام يقولوه، لكن محمود هو اللي اتكلم وقلبه صوت عالي. الولا الساكت، الساكت هو اللي هيحلها. بص له رجب باستغراب. ساكت مين اللي هيحلها لنا عم محمود؟ بس انت بتقول ايه؟ ده عيل عبيط وما بيقولش كلمتين على بعض. رد عليه محمود بجدية وتركيز وقال له: لا، الولا الساكت ابن الشيخ عمر مش عبيط، ده مكشوف عنه الحجاب بسبب مرضه واللطف اللي عنده. جرى ايه؟ مش فاكرين لما حنف اخو خالد ده واحنا صغيرين، والساكت يومه هو اللي دلنا عليه لما مشي واحنا مشينا وراه، وطلع حنفي مستخبي من ابوه ورا الزريبه الجبليه؟ فاكر يا خالد ولا نسيت؟ مش يومها واحنا ملمومين نفس لمتنا دي جرب علينا وشدنا معاه وكان عاوز يوصلنا الحاجه، ولما مشينا وراه ودانا عند الزريبه اللي كان مستخبي وراها حنفي. لما محمود قال كده رد عليه خالد: فاكر طبعا، بس احنا وقتها قلنا انه اكيد شافه وهو بيستخبى قبل ما ياخدنا لمكانه صدفه يعني. انت بتقول ايه؟ انت مصدق نفسك؟ طب وامه؟ مش قبل ما تموت باسبوع كان قاعد بيعاط ليل ونهار وما كانش راضي يحط لقمه في بقه؟ ايه صدفه دي كمان ولا ايه؟ رد رجب على محمود وقال له: يعني انت عايزنا نعمل ايه دلوقتي يا محمود؟ ولا حاجه، احنا نعمل حاجه بسيطه، هنروح لبيت الشيخ عمر وكأننا بنسأل عليه هو وابنه، ولما ندخل البيت نقعد مع الساكت ونسأله عن اللي بيقتل في شباب البلد، وهو لو عرف نبقى وفرنا على نفسنا وقت ووجع قلب وتدوير على إبرة في جون جاش، ولو معرفش نبقى ندور وبقى احنا بمعرفتنا. كلام محمود كان مقنع، وعشان كده كل اللي قاعدين سمعوا كلامه وراحوا هما الخمسة لبيت الشيخ عمر. بس وهما ماشيين لاحظوا حاجة غريبة على بيت عاطف. الجدران بتاعت البيت الوراني كان مرسوم عليها من بره رسمة شبه شكل عاطف بالظبط، وكأن صورته مرسومة بالفحم، وتحتها كان مكتوب بالدم كلمتين: الدبح الحق. بصوا لبعض باستغراب، محدش كان عنده تفسير الرسمة دي إلا رجب. رجب اللي بعد ما بص للرسمة شوية وسرح قال لهم بعلو صوته: العمدة، بيت العمدة، احنا لو لقينا رسمه شبه دي على بيته يبقى اللي قتل اخوات خالد هو نفسه اللي قتل ولاد العمده. واللي توقعه رجب لقى هو واصحابه. الجدار الوراني البيت العمده كان مرسوم عليه رسمه بشكل العمده، وتحتها كان مكتوب نفس الكلمتين: الدبح الحق. وقتها بص لهم محمود وقال لهم بلهفه: خلاص كده بانت قوي، اللي قتل ولاد العمده هو اللي قتل اخوات خالد، والظاهر كده انه لسه هيقتل تاني، ما واضح كده انه بيقتل لسبب. عشان نعرف احنا السبب ده فاحنا لازم نروح على بيت الشيخ عمر ونقعد مع الساكت، انا حاسس ان بصيبته هيدلنا على حاجة. بعد ما محمود قال لهم كده طلعوا جاري على بيت الشيخ عمر الامام التاني للجامع، وبعد السلامات والكلام المعتاد من الشباب للشيخ عمر دخلوا الخمسة وقعدوا مع الساكت بحجة ان هم جايين يسلموا عليه، كان على حاله من يوم ما اتولد والبلد عرفته ساكت، من وهو عيل صغير لحد لما بقى شاب وهو ساكت، ملامح وشه جامدة ما بيتكلمش بسبب لسانه للحكمة قالوا انه قصير، لكنه اول لما شاف الخمسة بصلهم وضحك بفرحة كأنه شاف هلال العيد، قام حضنهم لانه كان صاحبهم وقت ما كانوا صغيرين، بس لما كبروا الدنيا خدت كل واحد في سكتها وكلهم ما بقوش يسألوا عليه. وبعد ما استقبال الساكت للشباب انتهى قعد الواد محمود جنبه وحكاله على اللي حصل، حكاله عن موت الشباب الأربعة وبعدهم الحج عاطف. وبعد ما خلص كلامه قرب من الساكت وطبطب عليه وقال له: احنا دلوك أملنا في ربنا ومن بعده فيك انت، انا حاسس يا ساكت انك هتدلنا ببصيرتك على الواد اللي بيعمل في شباب بلدك ده. بص لهم الساكت وترسمت على وشه ضحكة غريبة، بصوا البعض باستغربهم مش فاهمين هو بيضحك على ايه، بس اللي زاد عليهم الحيرة اكتر كان كلام الساكت لما قام وقف وشاور على نفسه وقال لهم بصوت عالي: تاكت تاكت تاكت. ما كانوش فاهمين هو يقصد ايه. دي بيشاور على نفسه بيقول اسمه بالطريقة اللي بيتكلم بيها. يعني ايه؟ يعني جه السكت هو اللي قتل الشباب اللي ماتوا؟ طب كيف؟ دي ما بيعرفش يذبح فارخة. وقبل ما الحيرة تنهش الصبر المتبقى في الخمسة دخل عليهم الشيخ عمر وحاول يهدي الساكت وهو بيقول لهم معلش يا اولاد، بابا جاله فترة تعبان بزيادة وكل اللي بيجي يكلمه يفضل يقول له الساكت الساكت، ادعوا له ربنا يشفيه ويخفف عنه، ويا ريت تبقوا تسألوا عليه من وقت للتاني. انا عارف ظروفكم وعارف اللي عندكم، بس الزيارة اللي جايك ما تضرش، ده اخوكم برضك. هز محمود راسه وهو بيطبطب على الشيخ عمر وقال له حاضر يا عم الشيخ حاضر، نستأذن احنا بقى. خرجوا الخمسة من بيت الشيخ عمر وهم قفاهم يجمر عيش زي ما دخلوا زي ما خرجوا، ويمكن حيلتهم زادت اكتر كمان عن ما دخلوا. وطبعا رجب ورمضان وخالد ومحمد فضلوا يلوموا على محمود عشان خلاهم يروحوا للساكت، بس هم ماشيين في البلد وراجعين كمان على بيوتهم لمحوا من بعيد حد بيجري جري وراهم من الخمسة. الوقت كان سريع قوي، كان بيجري ناحية الارض الفاضية اللي في نهاية البلد واللي في نهايتها شريط القطر. فضلوا يجروا وراهم من الخمسة لحد لما نفسهم اتقطع والواد قدر يفلت منيهم وسط ظلمة الليل. واللي لمحوا منهم عن قرب كان رمضان، رمضان اللي قال لهم بعد ما قعدوا في ركن عشان ياخدوا نفسهم يعني شفته كان لابس اسود في اسود، من فوق كان لابس فالينة سودة كانت محزق على جدته، ومن تحت كان لابس بنطلون اسود محزق برضك. دي خير ان هو كان مداري وشه وراسه بطاقية صوف فيها فتحتين بيبص منيهم. كل المواصفات اللي قالها رمضان دي ما كانتش مفيدة، الواد ما كانش باين منه اي حاجة، عشان يجديه بسبب كل اللي مروا بيه الخمسة في الليلة دي روحوا بيوتهم وناموا من كتر التعب والتفكير. ناموا على امل ان هم يتجمعوا تاني يوم ويدوروا في الموضوع مع الغفر ورجالة النقطة، بس المصيبة بقى ان اول واحد صحي منيهم كان محمد اخو محمود، لكن محمد مصحيش جديه خلاص، دي صحة على كارثة. ما هو وقتها شيخ الجامع عبد الله كان بيقول بصوت عالي وهو بيبكي البقاء والدوام لله، توفى الى رحمة الله رجل الدين والحق الشيخ عمر عبد الدايم، ودفن النهاردة بعد صلاة العصر. لما محمد سمع صوت الشيخ برج واتنفض من مكانه، راح ناحية اخوه وصحاه بسرعة وقال له ولا محمود، قوم يا محمود قوم يا واد في مصيبة. كان محمود وهو بيزيح حصار النوم من على عينيه يا اخي حد صحي حد كده في ايه؟ مصيبة ايه؟ هيجرى ايه يعني اكتر من الاجارة؟ لا هو من ناحية هيجرى فالظهر كده انه لسه هيجرى كتير وكتير قوي كمان، بس ده الوقت خلينا في الاجارة واللي قاله شيخ الجامع. شيخ الجامع مين ما التاني؟ عمك الشيخ عمر عبد الدايم ابو الولد الساكت. اتنفض محمود من مكانه ولبس جلابيته ونزل جاري هو ومحمد وراحوا على بيته. وقصاد البيت لقوا ظابط وثلاث عساكر واقفين معاهم خالد ورمضان ورجب، وجنبهم كان واقف مدبول شيخ الغفر والشيخ عبد الله امام الجامع، وجنبهم الحاج سعدون صاحب الارض والعطيان، وجنب سعدون كان واقف اخو العمده وابو رمضان ورجب الحاج شعبان. كلهم كانوا واقفين وساكتين وباصين في الارض. جرى يا رمضان؟ احنا سمعنا ان شيخ عمر مات. لما محمود سال رمضان سؤاله ده بص له رمضان وقال له بحزن اللي سمعتوه صح، بس الراجل ما ماتش موتة عادية، الناس وهم رايحين يزرعوا الصبحية لقوا جتته ورا البيت وكان مدبوح يا ولداه. برك محمد لما سمع كلام رمضان يا سنة السوخة يا ولاد، حتى الشيخ عمر اتقتل؟ طب دي اتقتل ليه؟ دي طول عمره في حاله، لا عمرنا سمعنا ان هو عمل مشكلة مع حد ولا عمر زعل حد منه. بلع خالد ريج وجز على اسنانه وهو بيبص لمحمد ومحمود ورمضان ورجب. مفيش غيره ابن الحرام اللي شفناه امبارح، هو الواد المتلسم دي هو اللي قاتله. بص رجب وقال له بديك ايوه صح، انت معاك حق يا خالد، بس في حاجه انا مش فاهمها. الناس لما لقوا الجته لقوا فوقيها على الجدار رسمه بوشه تمام زي الرسمه اللي شفناها عند بيت عمي وعند بيت ابوك، كمان كان مكتوب تحتها نفس الكلمتين برضك، مش بس الكلمتين دول، دي كمان كان مكتوب جنبهم بالدم كلمة العفاريت. رفع محمود حاجبه أول لما سمع كلام رجب. عفاريت؟ عفاريت كيف يعني؟ في اللحظة دي تكلم شيخ الغفر وقال للظابط اللي واقف عفاريت دول يا حضرة احنا لازم نصرفهم. أيوة هم عفاريت زي ما كاتبين على الحيطان، ما لقيت بحاربع شباب وشيخ لا ممكن يكونوا بنادمين أبدا. بص للظابط بديك وقال له عفاريت ايه بس يا شيخ الغفر؟ من امتى والعفاريت بتموت بني ادمين؟ دي عصابه احنا لازم نلاقيهم في اسرع وقت ممكن. اتقدم محمود ناحيتهم وقال لهم بصوت مسموع: مظبوط حضره الظابط كلامه موزون، اصل احنا عشيه بالليل واحنا راجعين من عند الشيخ عمر انا وخالد ورجب ورمضان ومحمد شفنا عيل متلتم كده طلع يجري ناحيه الارض المهجوره اللي عند اخر البلد، واكيد طبعا الولد دي من العصابه. بص الظابط لمحمود بتركيز وبعد كده بص لاصحابه الاربعه اللي واقفين وراه وبهيبته اللي البلد كلها تعرفها قرب من محمود وقال له: وانتوا بقى ايه اللي كان موديكم للشيخ عمر امبارح؟ بلا محمود ريجو ورد على الظابط بارتباك: ما فيش يا حضره، احنا كنا بنزور ابنه الساكت صاحبنا. وانتوا متعودين تزوروا الساكت ده باستمرار؟ رد خالد بعصبيه: انت تقصد ايه يا حضره بطريقتك دي؟ تقصد يعني ان احنا اللي قتلناه؟ قرب الظابط من خالد وهو بيبص له من فوق لتحت، سكت شويه وبعد كده رد عليه وقال له: تقدر تقول لي يا خالد انت كنت فين ليله ما اخواتك اتقتلوا؟ كنت قاعد عند الخوص بشرب معسل. وكان في حد معاك يشهد بالكلام ده؟ لا كنت قاعد لحالي. وبعدين انت عمال تسالني وتستجوبني ليه؟ دي المفروض انا اللي اسالك مش انت اللي تسالني. انا اللي اخواتي ماتوا والمفروض اسالك عن اللي قتلهم، مش دي شغلتك برضك؟ الظابط ما ردش عليه، ده قرب من رجب ورمضان وبص لهم هم كمان وقال لهم: طب وانتوا كنتوا فين ليله ما اتقتل ولاد عمكم العمده؟ بصوا لبعض وجاوب رمضان بسرعه: كنا في ارض ابونا قاعدين بنتسامر. طب كان في حد تالت معاكم؟ هزوا راسهم هما الاتنين بالنافي. وفي اللحظه دي بص الظابط للعساكر وللغفر وقال لهم بصوت مليان حزم وجديه: اسحبوا لي العيال دول على النقطه عشان استجوبهم، انا شاكك فيهم وحاسس ان هم ورا كل اللي بيحصل ده. وفي لحظه ما الظابط قال كده والعساكر والغفر قبضوا على الخمسه، الدنيا اتقلبت. الشيخ شعبان والحاج سعدون والشيخ عبد الله والشيخ الغفر كل واحد فيهم اتدخل وحاول يمنع الظابط بطريقته، وكان اول واحد اتكلم فيهم هو الحاج شعبان: ازاي بس حضرتك، انا مربي عيال احسن تربيه، دول مش ممكن ابدا يعملوا كده. اما الشيخ الغفر فقال للظابط بطريقته اللي كلها جهل: لا يا حضره لا، العيال دي ما تقتلش، اللي بيدبح في الناس هم العفاريت، اللهم احفظنا منهم ومن شر الجن. اما الشيخ عبد الله بقى فقال للظابط بطيبته اللي الناس اتعودوا عليها: لا حول ولا قوه الا بالله، دول شباب زي الورد وحرام مستقبلهم يضيع عشان انت بس شاكك فيهم، سيبهم يروحوا يا ابني، ده ما فيش عليهم دليل واحد. وخاتم الكلام الحاج سعدون اللي قال: يعني شايف انهم ما عملوش حاجه، وانت بنفسك هتتاكد لو حققت معاهم، بس انا بقول لك ما تضيعش وقتك، سيبهم ودور على القاتل الحقيقي. وقتها الظابط بعد ما سمعهم جمعهم كلهم وخدهم بعيد عن الناس وابتدى يتكلم معهم بصوت واطي: ما تقلقوش انا مش هظلم حد ولا حتى اسمح ان هم يتحولوا للنيابه لو حققت معاهم واكتشفت ان هم ما عملوش حاجه. وبعد ما قال لهم كده راح على النقطه وابتدى ياخد اقوال الخمسه، وبعد ساعات من التحقيقات والحكايات وقفهم هم الخمسه قدامه كده وقال لهم: انا حاسس ان انتم مالكوش دخل في اللي بيحصل، بس في نفس الوقت برضه انا ما عنديش دليل لا يثبت ولا ينفي ان انتوا العفاريت، وعشان كده انا هبيتكم معايا النهارده، ولو حصلت اي حاجه وانتوا هنا تبقوا براءه، ولو ما حدش مات يبقى كده الموضوع فينا. يا شويش يا شويش خدهم على الاوضه الفاضيه مش على التخشيبه. وخدهم الشويش على اوضه في النقطه وباتوا فيها ليلتها، بس بره النقطه بقى كانوا الناس مرعوبين. مدبول الشيخ الغفر شغل بخور في بيته لانه كان فاكر ان هما اللي بيقتلوا الناس عفرايت بجد، وشعبان اخو العمده كان بين نارين، نار اخوه العمده رمضان اللي تعب وجات له جلطه بعد موت عياله، ونار عياله اللي بيتين في النقطه، وطبعا قضى الليله وهو قاعد جنب اخوه اللي كان بيطلع في انفاسه الاخيره. هما طلعوا النهار صحيت البلد على خبرين اسوأ من بعض، أولهم هو موت العمدة رمضان بسبب مرضه وزعله على عياله، وتانيهم هو موت مدبولي شيخ الغفر في بيته مات. بس شيخ الغفر ما ماتش موت عادية كده، لا ده اتدبح زي ما اتدبح من قبله الشيخ عمر ومن قبلهم ولاد عاطف وولاد العمدة. وبعد موت العمدة ومقتل شيخ الغفر اللي لقوا ورا بيته نفس الرسمة اللي بتبقى موجودة عند بيت كل واحد بيتقتل، وقف الظابط محتار مع كبارات البلد المتبقيين واللي هم لحد الوقت ده كانوا ثلاثة: الشيخ عبد الله إمام الجامع الكبير، الحاج سعدون وأخوه العمدة، واللي بقى العمدة الجديد الحال شعبان. كانوا واقفين هما التلاتة قصاد الظابط وبيبصوا له بغل وضيق، وقبل ما يتكلم او يقول لهم اي كلمة يدافع بيها عن نفسه قدامهم، اتكلم شعبان بغضب وقال له: صدقت ندلوك لما قلنا لك ان العيال دي ملهاش ذنب؟ صدقتنا لما قلنا لك ان اللي بيقتل الناس دي حد غريب ومش من بلد؟ خرج ولادي حضرت، خرجهم والا قسما عظما ما يطلع على النقطة دي للا لما قطع كلامه الظابط لما قال له بصوت عالي: مش هيخرجوا، العيال دول مش هيخرجوا، وقعدوا بقى عشان اعرفكم انا عايز اعمل ايه. مرضيش يقعدوا، ابتدوا يبصوا للظابط بنظرات كلها شر، لكن الظابط وطى صوته وقال لهم بهدوء: العيال الخمسه دول ما قتلوش حد، انا اتاكدت، هما طول الليل كانوا هنا، ومع ذلك شيخ الغفر اتقتل، وده ملوش غير معنى واحد، والمعنى ده مش ان هما بس ما قتلوش، لا دول كمان معهم حق في اللي قالوا عليه عن المتلسم ده والمتلتم ده اللي جري ناحيه الارض اللي عند نهايه البلد من الناحيه الشرقيه. وده ياخدنا لنقطة تانية، اللي بيقتل في الناس ده مش واحد، دي عصابة زي ما انا متوقع، والعصابة دي هتاخد بالها قوي لو حسوا ان احنا شاكين فيهم، وانا مش عايز كده. انا دلوقتي اخلي كل العساكر والغفر يقولوا لاهل البلد ان الخمسة اللي عندي دول اعترفوا بجرائمهم، واعترفوا كمان ان هم معاهم شركة، والشركة دول هربوا، وبكده العصابة اللي مسميين نفسهم العفاريت واللي اكيد منهم ناس عايشين في البلد هيعرفوا ان احنا مش مستنينهم ولا مركزين معاهم، وهيضربوا ضربتهم الجاية. لكن وقت لما يكونوا لسه هيضربوا هيلاقونا احنا بقى اللي في استقبالهم. ايوه، ما هو بالعقل كده، العصابه دي بتقتل في كبارات البلد وعيالهم لاسباب احنا ما نعرفهاش، والكبارات دول متبقي منهم انتوا الثلاثه والعيال اللي جوه دول. فانا ناوي اعمل ايه بقى زياده عن الكلام طبعا اللي هخلي الغفر والعساكر ينشروه؟ انا بالليل كمان هحط حراسه على بيوتكم انتوا الثلاثه، بيت العمده وبيت الشيخ عبد الله وبيتك انت كمان يا حاج سعدون، وفي نفس الوقت هكون مأمن رجب ورمضان وخالد، مأمنهم عندي، ومحمد ومحمود هيفضلوا معاهم عشان الموضوع يبقى محبوك ويدخل على العصابة. فهمتوني؟ هديوا التلاتة وسكتوا شوية، فكروا في كلام الظابط وهيجلوه، ولما لقوا ان هو معه حق وافقوا على كلامه ونفذوا خطته بالحرف. الشيخ عبدالله روح بيته وقعد مع مرته وعياله، والساكت اللي جابه يقعد معاه بعد موت الشيخ عمر صاحبه. الحاج سعدون روح هو كمان وقعد في بيته مع مرته وعياله، ومشى الغفر اللي كانوا بيحرسوا بيته والمخزن اللي جنبه. اما شعبان فراح على بيت العمده وقعد فيه بعد ما مشى الغفر، وقال لهم انه هو عايز يبقى لوحده بسبب حزنه على اخوه وعلى عياله المحبوسين. لكن في نفس الوقت برضك كانوا العساكر والغفر دايرين وسط الناس وبيتكلموا عن الخمسه اللي قتلوا كبارات البلد وعيالهم بسبب غلهم منهم وحقدهم عليهم. وقت ما الليل نزل بظلمته على البلد، استخبوا شوية من العساكر والغفر ورا بيت العمدة، وشوية تانيين استخبوا ورا بيت مخزن سعدون، وشوية كمان استخبوا ورا بيت الشيخ عبدالله. أما الظابط بقى فكان قاعد في النقطة مستني أي إشارة من العساكر اللي برا عشان يهجم بالعساكر اللي معاه على أي حد يظهر من العصابة، واللي الظابط حسبه لقاه. قبل نص الليل بشوية ظهر واحد متلتم من عند الأرض الفاضية، كان بيتسحب وبيبص حواليه، ولما اتأكد ان مفيش حد شايفه لان العساكر والغفر كانوا مستخبين كويس قوي، راح ناحية بيت سعدون وكان ناوي ينط من الشباك الوراني عشان يدخل يقتله. وفي اللحظة اللي كان بينط فيها هجموا عليه العساكر والغفر اللي كانوا متدارين وسط الجش الكبير اللي ورا بيت سعدون، ومع هجومهم اتسمعت الصفارات في البلد، والصفارات دي كان مصدرها العساكر اللي كانوا متفقين مع الظابط ان هم بمجرد ما يصفروا يخرج هو واللي معاه من النقطة، ووقت خروجه هيلاقي عسكري بيقول له على مكان العصابة. وفعلا خرج الظابط ولقي في وشه عسكري قال لهم وهو بينهج: عند بيت سعدون يا حاضر، قفشنا واحد منيهم كان ناوي ينط من الشباك الوراني ويدخل البيت. راح الظابط جري ناحية بيت سعدون، وهناك كانوا العساكر والغفر وكتير من اهل البلد واقفين حوالين المتلسم ده. دخل الظابط وسطهم وقرب منه ورا الخمس شباب اللي كانوا محبوسين بالكذب، وفي ثانيه شال الطاقيه الصوف اللي كان لابسها المتلسم على وشه، وبمجرد ما عمل كده بص له محمود وقال له وهو مبرك: كيف انت يا ساكت اللي بتقتل في الناس؟ طب كيف؟ بص الشيخ عبد الله اللي كان واقف وسط الناس ناحيه الواد وهو مستغرب كده: لا استحيل يا حضرت، الولا الساكت نايم عندي في البيت حالا انا متأكد. وراح جيري ناحية البيت جاب الساكت ووقف وسط الناس، ساعتها كل اللي واقفين بصوله وبصوا للواد بسهول، ومع نظراتهم واستغرابهم بص المتلتم او اللي كان متلتم بقى لسعدون وقال له هو مغلول منه: وهتكون فاكر انك بجده فلت مني ولا فلت بعملتك اللي عملتها زمان، ورحمة ابويا وامي هتموت برضك. جرب خالد منه وكان هياكله بسنانه ورا رمضان ورجب، بس الظبط مناهم عنه ومسك الواد من جفاه وسأله: انت مين يا قاضي؟ انت ازاي شبه السكت كده ابن الشيخ عمر؟ بص الواد للي واقفين وابتسم ابتسامة مليانة غرور: ايه بتبصولي كده ليه؟ لا انا مش الساكت، وقبل ما تحتاروا وتسألوا نفسكوا انا هجاوبكوا. انتبهوا كل اللي واقفين للواد اللي ابتدى يحكي حكاية اغرب من الخيال. من سنين ياما جالك واحد غريب على البلد هو ومرته. الراجل ده كان اسمه عباري، شارع حتة ارض من الارض الفاضية اللي ورا البلد من ناحية الشرق، وشارع بعدها حتة ارض تانية بنى عليها بيت عاش فيه هو ومرته واتنين ولاده. الاتنين دول كانوا عبد الرحمن وعبد الرحيم. عبد الرحمن لما كبر شوية راح عاش مع خاله اللي في القاهرة بعد ما امه ماتت، وهناك اتعلم واشتغل في مكتب من مكاتب الصحة، وعبد الرحيم قعد في البلد جنب ابوه لحد لما مات. بس عباري قبل ما يموت كتب لعبد الرحيم كل حاجة بيملكها، الارض اللي عليها البيت بالبيت، والارض التانية اللي كان ناوي يزرعها او يبني عليها. والحقيقة ان عبد الرحمن اعترض، بس ما اعترضش قوي لانه كان خلاص اشتغل واتجوز وبقاله حياة في القاهرة. ولحد هنا الامور كانت تمام، وعبد الرحيم اتجوز ومرته بقت حامل. انما وقت حمل مرته كان ظهر في البلد موضوع الحفر عن العصارات والكشافين والدلالين، ومن ضمن الدلالين دول كان الشيخ عمر. الشيخ عمر اللي قاعد مع كبارات البلد في مرة وقال لهم ان الارض الفاضية اللي عبد الرحيم ورثها عن ابوه تحتها اثار. ولما الكبارات راحوا لعبد الرحيم وعرضوا عليه ان هم يشتروا الارض وياخدوا حجتها منه رفض. قال لهم ان هو مش هيبيع على انها مستقبل لعياله الجايين. وطبعا الكلام ده زعل الكبارات، خلاهم يفضلوا يزنوا عليه، وبرضه زنهم ما كانش بيجي بفايدة. وفضلت الامور ما بينهم على الحال دي لحد يوم ولدت مرت عبد الرحيم. جه عبد الرحمن، جه بعد ما اخوه كان بعتله تلغراف وطلب منه ان يجيله هو وجماعته عشان تولد مرته. وحصل وجاء عبد الرحمن، ومرته ولدت مرت عبد الرحيم اللي جابت اتنين توأم، عيل بيعيط والتاني ساكت ما بيعيطش. بس هما قاعدين حوالين الست التعبانة الوالدة في الأوضة الورانية اللي ولدت فيها، فجأة الباب خبط. قام عبد الرحيم وقفل باب الأوضة وراح فتح باب البيت التاني وكان في يده العيل الساكت. وبمجرد ما فتح الباب بص للواقفين وقال لهم: عايزين ايه؟ ردوا عليه كبارات البلد اللي لقاهم قدامه وقالوا له ان هم جايين له عشان يخلصوا موضوع الارض. بس وقتها عبد الرحيم حط ابنه على الدكة من الدكك الخشب اللي في البيت، حاول ان هو يمنعهم من ان هم يدخلوا، انما هم طبعا كانوا اقوى منه وجربوا منه وضربوه. وقبل ما يصرخ ويلم عليهم الناس خنقوه وموتوه. كل دي كان بيحصل وعبد الرحمن بيتفرج من فتحة في باب الاوضة، ولانه شخص جبان وشاف اللي شافه ده فبسرعة خد مرته والعيل المولود وخرج يجري من الباب الوراني اللي في الأوضة. وبعد خروجه جري ناحية الأرض الفاضية ووصل لشريط القطر، وفضل ماشي معاه هو ومرته والعيل لحد لما وصلوا المحطة، ومنها ركبوا القطر ونزلوا القاهرة. أما في بيت عبد الرحيم بقى فالكبارات بعد ما موتوه قلبوا البيت وسرقوا الحجة بتاعت الأرض والختم بتاعه. وبعد ما اكتشفوا أن مرته ماتت بعد ما ولدت من تعبها خرجوا وسابوا البيت. بس قبل ما يخرجوا الشيخ عمر تقريبا شاف الواد الساكت وصعب عليه فخده ورباه لانه كان ما بيخلفش. ومع الوقت ولما الكبارات خرجوا للناس قالوا تاني يوم ان اللي قتل عبد الرحيم ومرته وسرق بيتهم وابنهم هم المطاريد، ومن حظهم الاسود ان هم ما كانوش يعرفوا ان عبد الرحمن موجود وان عبد الرحيم خلف عيلين مش عيل واحد. وبس اتقفل الموضوع على كده، والكبارات حفروا في الارض بعد ما قالوا ان عبد الرحيم بعالهم قبل ما يموت هي والبيت، وكان ناوي يسيب البلد. وده طبعا عن طريق عقد مزور عملوه بتاريخ قديم وختموا عليه بختم عبد الرحيم. ايه مستغربين؟ انا عارف ان هي حكايه ما تدخلش مخ عيل صغير، بس انتوا صدقتوها او عملتوا نفسكم مصدقينها عشان بتخافوا من الكبار ومن بطشهم. وبعد ما مروا شهور جاء عبد الرحمن وحاول يطالب بورثه من اخوه او حاجه، لكن يومها الكبارات ضربوه علقة موت وقدر يفلت منيهم ويرجع على القاهرة بأعجوبة. وانتهت الحكاية والكبارات افتكروا ان خلاص كده كل حاجة خلصت، بس ما كانوش يعرفوا ان عبد الرحيم له ابن اتسجل باسم اخوه في مكتب من مكاتب الصحة في القاهرة. والواد ده يبقى توأم الساكت. ثاني عبد الحاج الخطاط اللي بيرسم على الحيطان. ايوه ما تستغربوش جوك ده، انا ابن عبد الرحيم الثاني، وعمي حكالي كل حاجه لما كبرت، ووصاني كمان ان انا لازم اجيب طار ابوي، واللي وصاني بيه نفسته وكنت هكمله لولا ان انا اتمسكت. انا اللي قتلت ولاد عاطف النواوي واولاد العمده عشان احرق قلوبهم وموتهم بحصرتهم عليهم، وانا اللي قتلت الشيخ عمر وشيخ الغفر، وكنت انا وقت الاخر واحد من الجمل ليتها. انت يا سعدون بس ما تقلقش، هتموت يعني هتموت. وانتوا اهل البلد يلي افتكرتوني الساكت، انا مش الساكت، انا توأمه، توأمه اللي نزل البلد وكان بيمشي وسطيكم اوجات وهو عامل نفسه الساكت. انا اللي قابلت اخويا وكنت عاوز اتعرف عليه بس ما عرفنيش لانه عيان في دماغه ومحدش عالجه من وهو صغير. بقى كل لما يشوفني لما كنت بدخل البيت من ورا الشيخ عمر كان بيقول عليا الساكت وكانه بينادي على نفسه، بس لا انا مش اخويا ولا انا الساكت، ولا حتى هو يستاهل اسم الساكت ده عشان ما بيتكلمش كتير. انتوا اللي ساكتين، انتوا اللي شياطين خرص ماشي على الارض عشان خليتوا دول الكبار الكبار وسطيكم. انما انا حتى لو مت فانا برضو مش هموت، انا فكره، انا الشخبط اللي على جدران بيوت الضلمه، انا عبد الحاج الخطاط صاحب الحاج، انا اللي في لحظه هقلبها ضلمه عليكم وهكمل طاري اللي باجي عن طريق اصحابي، اصحاب اللي بيساعدوني، اصحاب اللي قاعدين في الاوضه الخوص المهجوره عند الارض الفاضيه، اهل بلدي اللي بجد، ولاد حتتي اللي اتربيت فيها في القاهره، العفاريت اللي قلبوا نهاركوا ليلكوا وقلبوا ليلكوا جهنم. وما اخر كلمه قالها انوار البلد اتطفت، الكلوبات والمشاعل اتطفت، وابتدى الضرب، الضرب اللي في نصه قدر عبد الحاج انه يفلت ودبح سعدون، وفي نفس الوقت حاول يهرب هو واللي معاه او اصحابه اللي سموا نفسهم العفاريت، بس في وسط الضرب ووقت هروبهم شافهم خالد وشاور عليهم. كانوا بيجروا ناحيه الارض الفاضيه، وخالد ورجب ورمضان ومحمد ومحمود كانوا بيجروا وراهم، وفي نفس الوقت كان معهم الغفر والعساكر. وفي وسط ضرب النار اللي كان طالع من العساكر جت طلقة في ظهر عبد الحاج ومات، وبعد ما ماتوا اتنين كمان من زمايله، وبعده ماتوا اتنين كمان من زمايله، اما الباقيين بقى فقدروا ان هم يجروا ويهربوا وبس. اتقفلت الحدوتة لحد هنا. الرجل الطيب اللي اسمه شعبان بقى العمدة مكان اخوه، والشيخ عبد الله بقى هو الشيخ اللي بجد وسط الناس، وفضل يراعي الساكت لحد لما مات. ومحمد ومحمود ربنا كرمهم واشتروا حتة أرض وكبروها واتجوزوا وبقى ليهم ذرية. أما خالد بقى فربنا كرمه وقدر يكبر تجارة أبوه واتجوز وخلف هو كمان، ومن ذريته كانت عروسة الوالة اللي كنت بحضر فرحه، حفيد من أحفاد محمود. لما عم جاد وصل لحد هنا فقت من سرحاني مع القصة وقلت له يا عم جاد، وحشتني قوي حكاياتك يا راجل يا طيب. انا النهارده هروح متسلطن قوي البيت، بس تفتكر يا عم جاد، تفتكر مين الظالم ومين المظلوم في الحكايه دي؟ الله يا ابني دنيتنا دي ما فيها الظالم على طول الخط ولا مظلوم على طول الخط. عبد الرحيم ظلم اخوه لما استحل ورثه، والكبارات ظلموه باللي هم عملوه فيه، وعبد الحاج ظلمهم لما قتل عيالهم بذنبهم، وهي كده الدنيا، كل ظالم في حكايه مظلوم في حكايه تانية والعكس. بس الأهم إنك تعرف حاجة مهمة قوي، عيش مهما تعيش بس اوعى تيجي على حد وتاخد حق مش من حقك، لأنك مهما نهبت أو هبشت أو ظلمت هيجي لك يوم وتقابل حد ظالم يظلمك ويخلص منك الجديد والقديم. وده رأيي، أما رأي الناس بقى فلما تكتب لهم الحكاية دي ويقولوه يبقى كلمني وقولهولي. حاضر يا عم جاد، أوعدك إن أنا هقول لك رأي الناس أول لما القصة دي تتكتب وتنزل، ووعدك كمان ان انا تملي هتصل بيك. ولحد هنا خلص كلامي مع عم جاد، وروحت البيت وكتبت لك الحكايه اللي حكاها لي، الحكايه اللي سواء بقى كانت حقيقيه او لا، او جزء منها حقيقي والجزء التاني منها مجرد اسطوره، او حتى كانت كلها مجرد اسطوره، فكل ده ما يهمنيش، انا يهمني رايكم انتم، شايفين مين ظالم ومين مظلوم، ويا ترى احنا دلوقتي في وسطنا كام ساكت وكام ظالم.